أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ونشكره ونتوب إليه ونستغفره، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد أيها الأحبة في الله، فكنا توقفنا في درس التفسير عند سورة الانشقاق. وسورة الانشقاق تسمى أيضا سورة إذا السماء انشقت، وتسمى سورة انشقت، وتسمى أيضا سورة الشفق، وأيضا تسمى سورة كدح، على يعني اختلاف في بعض الكلمات أو بعض المعاني التي وردت في هذه السورة، وهي من السور المكية، وهي من السور المكية. حاولنا يعني مرارا تكرارا، لكن نذكر أن القرآن المكي هو ما نزل قبل الهجرة ولو بغير مكة، والقرآن المدني ما نزل بعد الهجرة ولو بغير المدينة. فالمعيار على الزمان وليس المكان. فسورة الانشقاق من السور المكية، وهي تعرض لأمر عظيم، ويعني تبين مشهدا من مشاهد يوم القيامة، وهذا هو أحد محاور القرآن المكي، أنه كان يرسخ في نفوس المؤمنين ومسألة يعني الإيمان باليوم الآخر، ويذكر كثيرا من تفاصيل هذا الإيمان باليوم الآخر، لأن هذا مما يثبت الإيمان، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان أول ما نزل وأنا يعني جارية ألعب يعني سورة القمر، وفيها تذكير أيضا باليوم الآخر وبعض أهواله. وأما الأحكام فتأخرت، يعني الأحكام الحلال والحرام فتأخرت بعدما رسخ الإيمان في قلوب المؤمنين في المدينة، فجاءت الأحكام على تفصيله. فتقول يعني أول ما نزل: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. فكأن هذه الآيات هي التي تزجر الإنسان، ويعني تجعله يعني يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويستقر ويثبت على هذا الدين. فيتعالج أو تبين مظهر من مظاهر يوم القيامة، وتعرض يعني مسألة مهمة، مسألة يعني أحد تفاصيل يوم القيامة، وهي أخذ الصحف، أخذ الكتب. فمن الناس من يأخذ كتابه باليمين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم، ومنهم والعياذ بالله من يأخذه بالشمال أو من وراء ظهره، كما سيأتي تفصيل في هذه السورة. ثم تختم السورة ب يعني المسألة يعني عاقبة المؤمنين، وأنهم هم المستثنون من عذاب الله سبحانه وتعالى، والمستثنون من المقت والغضب: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، يعني غير مقطوع. يقول الله تبارك وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إذا السماء انشقت. يقول الشيخ الأشقر رحمه الله: إذا السماء انشقت، انشقاقها من علامات القيامة، لأن يوم القيامة له علامات، له علامات كثيرة تدل عليه. فيتغير هذا الكون، هذا الكون الذي نحن نعيش فيه من شمس وسماء وأرض وجبال وكل ذلك، سوف يتغير وسوف يتبدل الحال. فأحد صور هذا التغيير انشقاق السماء، والانشقاق هو حدوث يعني فرجة كبيرة، شق كبير في السماء لكي تنزل منه الملائكة. فيقول الله عز وجل: هذه السماء الشاهقة التي أقسم الله سبحانه وتعالى، ومر بنا يعني أكثر من سورة في إقسام الله تبارك وتعالى بالسماء، وأمر الله عز وجل للمؤمن أن يتفكر ويتدبر في خلق السماء، فيبين الله سبحانه وتعالى مشهدا من مشاهد يوم القيامة، وهو إذا السماء انشقت، حينما هذه السماء العظيمة المرتفعة التي لها خلق يعني حسن ولها خلق بديع، فهذه السماء العظيمة الكبيرة تتشقق: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. وأذنت لربها وحقت، أذنت لربها أي أطاعت ربها واستمعت لما يأمرها به، وحقت يعني حق لها أن تطيع وتنقاد وتسمع. فكلمة أذنت لربها يعني استمعت لأمر ربه، الله عز وجل والذي سوف يأمرها بالانشقاق، وكلمة أذن يعني استمع. وجاء في الحديث: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لأحد أو لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن، يعني يستمع الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه إثبات صفة السمع لله عز وجل. وهنا يتكلم عن السماء: وأذنت لربها وحقت، يعني أذنت لربها، استمعت لله عز وجل وحق لها أن تستمع، لأن كل مخلوق يجب عليه أن يسمع كلام الله سبحانه وتعالى وأن ينقاد لأمر الله عز وجل. وهذا معنى الإسلام. إيه معنى الإسلام؟ الإسلام هو الاستسلام والخضوع والانقياد والإذعان لأمر الله عز وجل، كما قال الله عز وجل عن إبراهيم وإسماعيل: فلما أسلم وتله الجبل. أسلم يعني استسلم لأمر الله سبحانه وتعالى، أمر إبراهيم بالذبح وأمر بإسماعيل بطاعة والده، فأسلم واستسلم بالرغم من أن هذا شيء تكرهه النفوس. فهنا السماء تسمع لكلام الله عز وجل وحق لها ذلك. وإذا الأرض مدت، يعني بسطت ودكت جبالها حتى صارت قاعا صفصفا. كلمة قاعا صفصفا وردت يعني في آيات أخرى، يعني ليس فيها معلم لأحد، تصير مستوية، أرض مستوية ليس فيها معلم وليس فيها جبل وليس فيها ارتفاع وليس فيها نتوءات، تصير أرض ملساء. وإذا الأرض مدت، بعض المفسرين قالوا أنها يعني ربطها بقول الله سبحانه وتعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فالأرض سوف تغير وتتبدل وتصير أرضا مختلفة غير التي نحن نعيش عليها الآن، وإنما هي أرض واسعة شاسعة قاعا صفصفا، يعني ليس فيها نتوءات وليس فيها ارتفاعات، يحشر فيها كل الناس، يحشر فيها الخلق جميعا، يحشرهم الله تبارك وتعالى في أرض ملساء كما ورد في بعض الأحاديث. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، يعني أخرجت ما فيها من الأموات وطرحته عن ظهرها. وألقت ما فيها وتخلت، وهذا أحد الأقوال في تفسير هذه الآية. كلمة ألقت ما فيها وتخلت يعني أخرجت ما فيها من الأموات وطرحته عن ظهرها. وهناك أيضا تفسير آخر أنه كلمة ألقت ما فيها وتخلت يعني أنها ألقت ما فيها من الكنوز، كما ورد في بعض الأحاديث أن الأرض تلقي ما فيها، تخرج ما فيها من الكنوز والذهب والمعادن وغير ذلك، فتلقي، تخرج الأرض ما كان في باطنها. وألقت ما فيها وتخلت، تخلت يقول الشيخ الأشقر رحمه الله، أي تبرأت منهم وتخلت عنهم إلى الله لينفذ فيها أمره، أو لينفذ فيها أمره سبحانه وتعالى. فتلقي ما فيها من الأموات أو تلقي ما فيها من الكنوز وتتخلى عن كل ما فيها. وهناك أيضا تفسير آخر، كلمة تخلت يعني صارت خالية، ويعني المعنى قريب، صارت خالية يعني ليس فيها شيء. وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، يعني الأرض أيضا كما وردت الآية في السماء في حق السماء: وأذنت لربها وحقت، أيضا الأرض وأذنت يعني استمعت لأمر الله عز وجل وحقت. ورد يعني بعض الآيات الأخرى تدل على حدوث أشياء أخرى في الأرض: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، يعني نفس أيضا إيه؟ نفس المعنى، فتزلزل الأرض بأمر الله سبحانه وتعالى وتخرج ما فيها من أثقال سواء كان أموات أو كنوز أو غير ذلك. وأذنت لربها وحقت، ثم يتحول الخطاب إلى الإنسان: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. والمراد هو جنس الإنسان، الإنسان ألف لام هنا الجنسية، يعني كل الإنسان، الكافر والمؤمن أو المؤمن والكافر. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، يعني ساع إلى لقاء ربك فملاقيه، يعني أنك سوف تلاقي ربك بعملك. إنك كادح يعني ساع، إنسان يسعى يكدح ويتعب ويسعى يسير في حياته الدنيا إلى ربك كدحا، ولا شك أنه سوف يعني مرجعه ومآبه إلى الله سبحانه وتعالى فملاقيه. وهنا الشيخ الأشقر يعني جمع بين قولين، فكلمة فملاقيه بعض المفسرين قالوا أن الهاء تعود على العمل، إنك الكدح، إنك كادح إلى ربك فكدحا فملاقيه، يعني سوف تلاقي هذا الكدح، هذا العمل الذي عملته، وسوف ترى إن كان خيرا فخير، وإن كان شرا سوف تعاقب عليه. وبعض المفسرين قالوا إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقيه، الهاء تعود على مين؟ على الله سبحانه وتعالى، على ربك، يعني سوف تلاقي ربك سبحانه وتعالى، وكلا الأمرين سوف يلاقيهما الإنسان. وهنا جمع الشيخ الأشقر بين القولين فقال أنك سوف تلاقي ربك بإيه؟ بعملك. فكده جمع بين القولين. ويعني قد ورد حديث، يعني حديث طبعا يعني ينبغي المسلم أن يتأمله دائما، وهو قول جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وعش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. فالشاهد كلمة إيه؟ واعمل ما شئت فإنك مجزي به. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. طيب سوف ينقسم الناس يوم القيامة إلى قسمين، فأما من أوتي كتابه بيمينه وهم المؤمنون يعطون الصحف التي فيها بيان ما لهم من الأعمال بأيمانهم. فكلمة كتابه هي الصحيفة التي تسطر فيها أعمال الإنسان، والملائكة تكتب كل ما يفعله الإنسان وكل ما يتكلمه كل ما يخطر بباله. إن عليكم، سوف يأتي معنا في سورة الانفطار، إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فالملائكة تكتب، أحصاه الله ونسوه، فالله عز وجل يحصي وتحصي الملائكة ما يفعله الإنسان وما يتكلم به. فأما من أوتي، وكل هذا سوف يسطر في صحائف الأعمال التي سوف تعرض على العبد يوم القيامة. فأما من أوتي كتابه بيمينه، يعني يأخذ كتابه بيمينه بيده اليمنى، وهذا تكريم، ومعلوم أن دائما اليمنى تكون لشيء مكرم. ورد سنة النبي صلى الله عليه وسلم بتقديم اليمين في كل طيب، الأكل والشرب والأخذ والعطاء ودخول المسجد ودخول المنزل وغير ذلك، كل هذا يقدم في إيه؟ اليمين. وتقدم اليسار لكل قبيح أو مستقذر، لدخول الخلاء، السنجاء، كل هذا يكون باليسار. فهنا يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل اليمين وممن يأخذون كتبهم بأيمانهم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. يقول الشيخ الأشقر وهو أن تعرض عليه سيئاته ثم يغفرها الله تبارك وتعالى من غير أن يناقشه الحساب. فعن عائشة رضي الله عنها والحديث الصحيح قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. قالت فقلت أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذلك الحساب، ولكن ذلك العرض، من نوقش الحساب يوم القيامة عذب. فكأن هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية. وطبعا احنا عندنا تفسير القرآن بيكون مراتب، احنا قلنا أول، لو انت فاكرين في المقدمة، أول شيء تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بأقوال الصحابة، ثم بالتابعين، ثم على وجه من أوجه اللغة. فهو هذه الآية فيها تفسير إيه؟ تفسير القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يفسر معنى كلمة فسوف يحاسب حسابا يسير. وقد أشكل هذا على مين؟ على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي ما من هي في العلم والفقه، ويعني شهد لها الصحابة ذلك وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال عليه الصلاة والسلام من نوقش الحساب عذب، فأشكل عليها معنى قول الله تبارك وتعالى فسوف يحاسب، والإنسان إذا حسب فسوف يعني سوف يأخذ يعني الجزاء. طب كيف يكون من أهل اليمين؟ كأنها يعني أشكل عليها، كيف يكون من أهل اليمين ويحاسب وإن كان الحساب يسير؟ فأخبرها النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الحساب اليسير هو معناه إيه؟ معناه العرض، يعني يعرض على الإنسان، كما ورد أيضا في حديث آخر أنه ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، فينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. والمؤمن كما ورد أيضا في بعض الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى يضع عليه كنفه، كنفه يعني ستره، والله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه من صفات الله عز وجل، الكيفية مرجعها إلى الله سبحانه وتعالى كما تأخذون يعني في درس العقيد. فيضع الله عز وجل ستره كنفه على المؤمن ثم يقرره بذنوبه، فيقول لعبدي أتذكر ذنب كذا يوم كذا وكذا، فيذكر العبد أتذكر ذنب كذا يوم كذا وكذا، فيذكر العبد فيظن العبد أنه هالك. ثم فيقول الله سبحانه وتعالى الستير الكريم سبحانه وتعالى هذا العبد المؤمن، يقول له قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم. فما أحوج العبد يعني إلى هذا الموقف، كلنا خطاؤون وكلنا أصحاب يعني ذنوب وخطايا، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فالعبد المؤمن الذي يوقن بالبعث والنشور والحساب ومصدق، ولكن ظهرت منه بعض الهفوات فيغفرها الله تبارك وتعالى له. في بعض الروايات روايات هذا الحديث يعني موقف طريف، أن الله سبحانه وتعالى حينما يعني يستر العبد، وفي بعض الروايات أنه سوف يبدل له هذه السيئات حسنات، فيقول العبد يا ربي، خلاص هو كده بقى اطمن وآمن ويعني أمن، فيقول يا ربي إن لي ذنوبا لا أراها هاهنا. بقول ده فيه ذنوب أنا كبائر أنا عملتها تاني أنا مش شايفها هنا، ما عايز بقى حسنات. فيعني ربنا سبحانه وتعالى كريم، والكريم ينبغي أن الإنسان يعني يحسن الظن في الله سبحانه وتعالى، ومع إحسان الظن لابد من إحسان العمل، كما قال الحسن البصري يعني ادعى أناس أنهم يحسنون الظن بالله عز وجل وكذبوا، لو أحسنوا الظن لا أحسنوا العمل. فيحسن المسلم العمل ويحسن الظن في ربه سبحانه وتعالى، وإن بدرت منه بادرة يعني يسارع إلى التوبة، وإن كانت هناك هفوات فيسترها الله عز وجل عليه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، احنا نسينا آية، وينقلب إلى أهله مسرورا. ينقلب إلى أهله يعني أي الذين هم في الجنة من الزوجات والحور العين. وهذا أيضا على أحد أوجه التفسير أن أهل المقصود بهم مين؟ زوجاته. المؤمن له زوجات كثيرات في الجنة من الحور العين. وقيل أيضا أهله يعني من إخوانه المؤمنين الذين يعني كانوا معه في الدنيا، سواء كانوا من الأقارب أو من الأصدقاء. وينقلب إلى أهله مسرورا يعني مسرورا أي مبتهجا بما أوتي من الخير والكرامة. طيب، وعلى الجانب الآخر، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، لأن يمينه مغلولة إلى عنقه والعياذ بالله، وتكون يده اليسرى خلفه وهم الكفار والعصى. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول أن بعض العلماء استنبط من هذه الآية ومن آية سورة الحق، سورة الحق إيه؟ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابي، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي. فسورة الحق أوتي كتابه بإيه؟ بيمينه، وأوتي كتابه بإيه؟ بشماله. طب هنا أوتي كتابه إيه؟ وراء ظهره. طب كده يبقوا ثلاثة ولا اثنين؟ بعض المفسرين قالوا هم ثلاثة أصناف، منهم من قال يعني أن المؤمنون يأخذون كتابهم بأيمانه، أما الكفار المجرمون فمنهم من يأخذ كتابه بشماله ومنهم من يأخذ كتابه وراء ظهره. وبعض المفسرين، وعلى هذا هو الأرجح، أنه سوف أن المآل في أو الأصناف الذين يأخذون الكتب يوم القيامة صنفين: صنف يأخذ كتابه بيمينه وهم المؤمنون، والصنف الثاني هو من يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. يبقى كده نجمعنا بين إيه؟ بين الآيتين، يأخذ كتابه بشماله، وهنا قال وراء ظهره، فيأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، وهذا فيه إهانة وتوبيخ وتقريع لهذا المكذب المعاند. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، يعني إذا قرأ كتابه قال يا ويلاه يا ثبورا، والثبور هو الهلاك. يدعو ثبورا المقصود بإيه؟ الهلاك، يعني يدعو على نفسه بالهلاك، خلاص ما هو انتهى الأمر، وعرف أنه سوف يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره فيدعو بالهلاك فعلى نفسه. فسوف يدعو ثبورا، وقد ورد في سورة الفرقان لا تدعو اليوم ثبورا واحدا وادعو ثبورا كثير، خلاص ادعو بالهلاك، يعني سوف يعني تعذبون ولن ينفعكم مثل هذا الصراخ والعوي. فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، يعني يدخلها ويقاسي ويقاسي حر نارها. والسعير من أسماء النار والعياذ بالله، وأصل سعير إن هي النار المستعرة يعني المشتعلة المتوهجة، أعاذنا الله وإياكم من النار. ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، إنه كان في أهله مسرورا يعني في الحياة الدنيا، أي باتباع هواه وركوب شهوته بطرا وأشرا لعدم خطور الآخرة بباله أو تفكيره بها. إنه كان في أهله مسرورا يعني فرحا، وهذه حياة يعني صفة الحياة الدنيا للذي ينشغل بها. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما وصف الدنيا قال الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها، فبعض الشراح الحديث قالوا أن هذا ليس مدحا للدنيا ولكنه إيه؟ وصف لها، هذا وصف أنها حلوة مزخرفة ومزركشة ومزينة. فكذلك هذا أيضا، هذا الذي كان مسرورا في أهله هذا وصف له وليس إيه؟ وليس مدحا. إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، لن يحور يعني أنه لا يرجع إلى الله للجزاء. ويحور هو من الحور، والحور في كلام العرب يعني الرجوع. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، يعني من الرجوع في الطاعة أو في الإقبال على الله سبحانه وتعالى. فهذا إيه؟ يستعاذ منه، من الإنسان إيه؟ يرجع بعد أن يعني بلغ مرتبة أو بلغ يعني في طاعة الله سبحانه وتعالى، يستعاذ بالله من ذلك. اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، يعني من الرجوع إلى النقصان بعد الزيادة في أي شيء. فإنه ظن أن لن يحور، يبقى هذا الكافر ظن أنه إيه؟ لن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى لأنه مكذب بالبعث والنشور. إنه ظن أن لن يحور، ثم تأتي عليه الإجابة بلى إن ربه كان به بصيرا. بلى، هذا رد لهذا الظن السيء لهذا الكافر أنه لن يحور. بلى يعني سوف يرجع. إن ربه كان به بصيرا، يعني كان الله عز وجل به وبأعماله عالما لا يخفى عليه منها خافية، لا يخفى عليه منها خافية. ثم يقول الله تبارك وتعالى فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق. فلا أقسم بالشفق، احنا ذكرنا قبل ذلك أن كلمة لا إما أن تكون زائدة وإما أنها من مما يعني استعمله العرب في إثبات القسم، ورد علينا في سورة إيه؟ حد فاكر؟ نعم؟ أيوة، يوم القيامة لسه ما جدناها، لسه ما لم نأتي إليها بعد، لا أقسم بيوم القيامة، لكن مر علينا في سورة البلد، لا أقسم بهذا البلد، وإحنا قلنا المعنى إيه؟ يعني أقسم بهذا البلد، وهذا من أساليب توكيد القسم عند العرب، أنه يذكر كلمة لا أقسم بهذا البلد، وقيل أنها زائدة، ولكن طبعا يتأدب مع القرآن فلا يقال عن حرف فيه أو كلمة أنها زائدة. فلا أقسم بالشفق، يقسم الله تبارك وتعالى بالحمرة التي تكون بعد غروب الشمس، يعني بعد غروب الشمس كده بيصير السماء فيها لون أحمر، فهذا يسمى إيه؟ يسمى الشفق، أي وقت صلاة العشاء الآخرة، وهذا حينما يدخل يعني أول الليل وقت صلاة العشاء الآخرة. فلا أقسم بالشفق يعني أقسم بهذا الوقت، والليل وما وسق يعني ما جمع وحمل، فإنه جمع وضم ما كان منتشرا بالنهار في تصرفه، وذلك أن الليل إذا أقبل أوى كل شيء إلى مأواه، وهذه أصل في الليل أنه كل شيء يضم ويجمع، فمن كان خارجا يدخل، ومن كان في حركة يكون في سبات، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، فالليل يكون لباس، يعني يكون سوف يأتي معنا في سورة النبأ إن شاء الله تبارك وتعالى. والليل ذكره الله تبارك وتعالى الليل موسق يعني وما جمع، ومر علينا في سورة الفلق أن الله سبحانه وتعالى أمر بالاستعاذة، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق غاسق إذا وقب، يعني في أحد أوجه التفسير أن الغاسق إذا وقب هو الإيه؟ الليل إذا دخل، وقيل أنه القمر، لكن احنا قلنا من أحد أوجه التفسير أنه الليل، فالليل بحيث أن يعني حتى الشرور تنتشر في الليل، السارق أو الذي يريد أن يفعل الفاحشة أو الذي يريد أن يفعل كذا، فإنما يفعله غالبا يكون في الليل. والليل وما وسق والقمر إذا اتسق، يعني القمر تكامل في منتصف الشهر القمري اللي هو بيكون في يوم الرابع عشر اللي هو ليلة الخامس عشر، يكون القمر يعني بدرا. وهذه هي الأيام البيض. الأيام البيض معناها هي الثلاثة أيام التي يكتمل فيها القمر ويصير بدرا ويكون لونه أبيض، وليس الأيام البيض اللي هي أيام الستة البيض كما اشتهر عند عامة الناس في شوال، ولكن الأيام البيض هي الأيام المتكررة في كل شهر عربي اللي هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وكان من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة أنه يعني يصوم هذه الأيام، أوصاني خليلي بثلاث ومنها وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وفي السيرة في بعض الحديث أنها الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. فالقمر إذا اتسق يعني اكتمل وصار بدرا، فهذا يكون في منتصف الشهر القمري. فيقسم الله تبارك وتعالى بهذه الأشياء، وإحنا ذكرنا مرارا وتكرارا أن الله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه، ولكن الخلق لا يجوز لهم أن يقسموا إلا بالله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه لبيان معنى معين أو فائدة في هذا الخلق أو أهمية معينة، فيقسم الله تبارك وتعالى. ومر علينا خاصة في هذا الجزء، جزء عما يتسألون، فيه كثير من أنواع القسم التي أقسم الله تبارك وتعالى بكثير من مخلوقاته. يقسم الله تبارك وتعالى هذا المقسم عليه لا تركبن طبقا عن طبق، فكل هذا كان إيه؟ القسم اللي فات ده القسم، فلا أقسم الشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق، كل هذا قسم. المقسم عليه أو جواب القسم هو قوله تعالى لا تركبن طبقا عن طبق، أي حالا بعد حال من الغنى والفقر والموت والحياة ودخول الجنة أو النار. وهذا هو أحد أوجه تفسير كلمة لتركبن طبقا عن طبق. وهناك قراءة لحمزة والكسائي في كلمة لتركبن فتح الباء، قال لتركبن طبقا عن طبق، فيكون المقصود لتركبن، يبقى المقصود بمين؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لتركبن هذا كلام ليه؟ لفرد شخص واحد. أما لتركبن هذا كلام للإيه؟ للجمع، لكل الناس. لتركبن يعني كل الناس، طبقا عن طبق يعني حالا بعد حال. وأما من أو القراءة اللي هي لتركبن طبقا عن طبق، فقيل أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سوف يتغير حاله من حال بعد حال، وهي حال يعني أحوال التي مر بها في الدعوة، كانت الدعوة سرية ثم جهرية ثم يعني أظهر الله سبحانه وتعالى الإسلام، فكان هذه حالة بعد حال. وقيل أنها تركبن طبقا عن طبق يعني السماء حينما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم فارتفع عليه الصلاة والسلام، فارتفع ومازال يرتفع حتى يعني وصل إلى سدرة المنتهى. وقيل أيضا لتركبن طبقا عن طبق يعني يزيد يعني يتحول أحوال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأحسن وإلى الأفضل بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. فهناك قراءتان لكلمة لتركبن، وهناك قراءة إيه؟ لتركبن طبقا عن طبق. ثم يقول الله تبارك وتعالى ويعني في مسألة القول للنبي صلى الله عليه وسلم تركبن طبقا عن طبق، هذا في حديث عن أخرجه البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي لتركبن أيها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أحوالا شريفة بعد أخرى من مراتب القرب أو مراتب من الشدة بعد مراتب من الشدة ثم تكون العقبة لك. هذا تفسير ابن عباس رضي الله عنه. فما لهم لتركبن طبقا عن طبق، ثم يقول الله عز وجل فما لهم لا يؤمنون بعد هذه الآيات الواضحة. فما لهم لا يؤمنون يعني هؤلاء الكفار لا يؤمنون بالقرآن مع وجود موجبات الإيمان بذلك، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. فكان هذا إنكار على الكفار، لماذا لا يؤمنون بالله عز وجل ولماذا لا يؤمنون بالقرآن مع أن آياته واضحات بينات. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، أي مانع لهم من سجودهم وخضوعهم عند قراءة القرآن. وقيل المراد أنهم لا يفعلون السجود المعروف بسجود التلاوة إذا قرأت الآية التي فيها سجدة. وهذه من الآيات التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها. طبعا احنا عندنا آيات القرآن، آيات السجود كم في القرآن؟ كم؟ في واحد يقول 14 14، وحتى نقول ايه هما طبعا هما 15 آية، وفي آية اللي فيها خلاف اللي هي آية سورة صاد، وهي فيها سجدة عند الشافعي رحمه الله. فهذه الآيات ورد النبي صلى الله عليه وسلم سجد في يعني مواضع، منها هذه الآية، ومنها آية سورة النجم، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا، لا واعبدوا، فاسجدوا لله واعبدوا. وهذه الآية أنا أظن مش هنوصل الله يعني، ولكن حينما نزلت هذه الآية وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول الرواية فسجد كل من كان حول النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين ومن الكفار. ودي إن شاء الله تاخدوها في السيرة لما تاخدوها في درس السيرة، أن هذه لما سجد للكفار وكان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أراد يعني أن يهاجر إلى الحبشة، فحينما وصل إليهم الخبر قالوا أن الكفار إيه أسلموا. دي الإشاعة لما بتوصل يعني تتعدى إلى مكان آخر، فشوية التحبيش اللي الناس بتعملها، فبتوصل إشاعة بخلاف الحقيقة. فقيل أن الكفار أسلموا فرجعوا من هجرتهم إلى الحبشة وظنوا ذلك، ولكنهم كانوا سجدوا، ولكنهم بعد ذلك اشتد إيذاؤهم للنبي صلى الله عليه وسلم. بالرغم سبحان الله أنهم سجدوا يعني بدون أمر، هم من روعة كلام الله سبحانه وتعالى، ولأن هذا هو كلام الله عز وجل الحق، فما كان لهم إلا أن يسجدوا لكلام الله عز وجل، فسجدوا في هذه في سورة النجم، وسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا قال الله عز وجل وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، هذه من سجدات التلاوة. وإحنا قلنا قبل كده أن سجدة التلاوة دي اللي التانية، إحنا مرت علينا سورة الإقرأ، وإحنا كده أعطينا نشاط للإخوة، إن شاء الله الكراسات سوف توزع عليكم اليوم إن شاء الله. قلنا أن هي الدعاء الذي يقرأ في سجدة التلاوة، سجدة التلاوة أصلا مستحبة وهي ليست صلاة، فممكن الواحد يسجد لغير القبلة وبغير طهارة، يعني لا تأخذ أحكام الصلاة، ويستحب أن يقرأ فيها أو يذكر فيها الدعاء سجد وجهي للذي خلقه شق سمعه وبصره بحوله وقوته. خلي بالك سجد التلاوة فيها كلمة إيه؟ بحوله وقوته، أما السجود العادي ليس فيه بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين. وفي الدعاء الآخر اللهم اكتب لي بها عندك أجرا واحطط بها عني وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما قبلتها من عبدك ونبيك داود صلى الله عليه وسلم. وهذا الدعاء ورد يعني في قصة طريفة أن أحد الصحابة رأى شجرة يعني سمعت آية فسجدت في الدعاء في رؤيته في المنام وذكرت هذا الدعاء، فسجد بعدها النبي وقص هذه الرؤية على النبي صلى الله عليه وسلم، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم واقتلى هذا الدعاء، يقول لصحابه فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما قالت الشجرة. وكثير من الإخوة يعني ذكر يعني هذا الحديث بنصه ويرجع إليه. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، ثم يقول الله تبارك وتعالى بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون. بل الذين كفروا يكذبون يعني يكذبون بالكتاب المشتمل على إثبات التوحيد والبعث والثواب والعقاب. والله أعلم بما يوعون يعني بما يضمرونه في أنفسهم من التكذيب. يوعون يعني يضمرونه يخفونه في أنفسهم من التكذيب بهذا القرآن. والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم. فبشرهم بعذاب أليم، يقول الشيخ الأشقر جعله بشارة تهكما بهم، لأن كلمة البشارة الأصل فيها أنها تكون لإيه؟ الأصل فيها أنها تكون للخير، ولكن هنا جاءت هنا فبشرهم بعذاب أليم تهكما واستهزاء بهؤلاء الكفار، لأن الأصل في البشارة أنها إذا أطلقت فهي بشارة بالخير، وهذا إذا لم تكن مقيدة، لكن إن قيدت فتكون بالخير أو بالشر على حسب الورود فيه. فهنا لما تطلق يعني لك إيه؟ أبشروا. فلما أقول كلمة أبشروا دي اسمها إيه؟ مطلقة، يبقى تكون بشارة بإيه؟ بالخير، بشر فلان، يبقى كده المقصود إن بشارة إيه؟ بالخير. لكن لو قيدت ممكن أقول له بشر فلان بنجاحه، بخلاص بأنك كده قيدت بالخير، بشر فلان بعذاب الله إن لم يتب، فهذا يكون مقيدة بالإيه؟ بالشر. هنا مقيدة بالشر، فبشرهم بعذاب أليم، وهذا المراد به التهكم بدليل توعدهم بالعذاب الأليم. فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، يعني المؤمنون الذين عملوا الصالحات واهتموا بهذا الأمر، آمنوا بالله عز وجل وأتبعوا هذا الإيمان بالعمل الصالح، فبشرهم بعذاب أستغفر الله العظيم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، يعني غير مقطوع، فهم خالدين في جنة الله تبارك وتعالى ويأخذون الثواب والجزاء الأوفى على ما يعني آمنوا وعملوا الصالحات. لهم أجر غير ممنون، يعني لا يمن عليهم به ولا يقطع عنهم، لا يقطع عنهم هذا الأجر. سورة المطففين. سورة المطففين تسمى أيضا سورة ويل للمطففين، وتسمى سورة التطفيف، وتسمى سورة الرحيق. وهذه السورة اختلف فيها اختلافا شديدا، فمن المفسرين من قال أنها مكية في مسألة يعني المكي أو المدني، ومنهم من قال أنها مدنية، ومنهم من قال الآيات الأولى فيها مدنية وباقي السورة مكية. ولكن الراجح الله تعالى أعلم أنها سورة مكية. ولما اشتملت عليه، فهي فيها معاني التذكير باليوم الآخر والعقيدة الصحيحة، وبيان في آخر السورة، يعني طبعا في أول السورة بيان صنفين، الفجار والتفرقة بين الفجار وبين الأبرار، وفي آخر السورة بيان استهزاء المجرمين الكفار من المؤمنين، ثم بيان عاقبة المؤمنين. وكل هذا مناسب أو فيه مناسبة للقرآن الإيه؟ وفيه مناسبة للقرآن المكي الذي اهتم بأمر العقيدة وخطاب الكفار والمكذبين والمعاندين. والسبب الذي جعل بعض المفسرين يقول أن بعضها مدني وبعضها مكي، ما ورد يعني في الحديث الذي ذكره الشيخ الأشقر هنا، يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة كانوا من أخبث الناس كيلا، فأنزل الله عز وجل ويل المطففين فأحسنوا الكيل بعد ذلك. ولكن هذا الأثر فيه ضعف، هذا الأثر فيه ضعف. وقيل أيضا يعني كان جمعا بين هذه الاختلاف أنها نزلت بين مكة والمدينة، ولكن يعني نحن نعني القرآن مكي يعتبر قبل الهجرة، وهي من آخر ما نزل من القرآن المكي. سورة المطففين هي من آخر ما نزل من القرآن المكي. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويل المطففين. يقول الشيخ الأشقر: التطفيف هو النقص من الكيل أو الوزن، شيئا طفيفا أي نزرا يسيرا، وربما كان لأحدهم صاعان يكيل للناس بأحدهما ويكتال لنفسه بالآخر. يعني ربما كان لأحدهما صاعان، يعني اللي هو الصاع الذي تكال فيه الحبوب وغيرها، الصاع اللي هو الإناء الذي تكال فيه الحبوب، فيأتي بإناء صغير للذي يكيل به للناس، والإناء الكبير هو الذي يكيل به إيه؟ لنفسه، إذا أراد أن يشتري يزن في هذا الإناء الكبير. فهنا قال ويل للمطففين. وكلمة ويل يقول المفسرون أنها تأتي على أحد معنيين، إما أنها واد في جهنم، وقد ورد في بعض الآثار ويل للمطففين، وكلمة هذا في كل كلمة ويل في القرآن، إما أن تأتي بمعنى أنها واد في جهنم وردت في بعض الآثار، وإما أنها تكون بمعنى الدعاء على من ذكر بعدها، يعني الدعاء عليهم بالهلاك. ويل يعني هلاك لمين هنا؟ هنا في هذه السورة هلاك للمطففين، ويل للمطففين. وكأن سائلا سأل يعني من هم المطففون، فجاء الجواب: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يعني الذين إذا اشتروا لأنفسهم استوفوا في الكيل والوزن. يعني ما يجي يشتري إيه؟ ياخد يعني بزيادة شوية، ياخد بزيادة، يقول له إيه يعني توصى بالحاجة، يعني باللغة الدارجة عندنا يعني، فيأخذ حقه وزيادة. طيب والعكس: وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، أي وإذا كالوا لغيرهم من الناس ينقصون الكيل، وإذا وزنوا لغيرهم من الناس ينقصون الوزن. فدي معنى كلمة إيه؟ إذا كالوهم أو وزنوهم. هنا قال بعض المفسرين إنه كلمة كالوهم، إن كلمة الفعل كالة هيبقى متعدي، يبقى بما يكون، فيكون معناه كالوا لهم، يعني كالوا لإيه؟ لغيرهم. وقيل أن معنى كالوهم هم تعود على المطففين، يعني كالوا هم أو وزنوا هم، وكلا المعنيين متحقق. حينما يزن هو ويكيل هو هذا المطفف فإنه يخسر في الميزان. والمعنى اللي هو الأول واللي هو المذكور هنا ذكره الشيخ إنه كالوا إيه؟ لهم، يعني كالوا للناس، كالوا لغيرهم يعني وزنوا لهم، وكالوا لهم يعني بالمكيال أو وزنوا لهم بالميزان. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، وهذا ما يسمى إيه بالتطفيف في الميزان. والله سبحانه وتعالى قد نهى عن ذلك وأمر بالميزان والعدل، وأوفوا الكيل إذا كلتم في سورة إيه؟ سورة الإسراء، وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، يعني هنا أمر بالوزن بالعدل وزنوا بالقسطاس المستقيم. وفي سورة الرحمن والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. شوف كل هذا إيه؟ أمر من الله سبحانه وتعالى بالعدل في الميزان وفي الأمور التي توزن وتكال. وهذا أيضا فيه يعني معنى مهم يا أخوانا، وهو أن الشريعة الإسلامية شريعة شاملة، شاملة لكل حياة الإنسان، ليست متعلقة بالأمور اللي هي التعبدية وفقط، وإنما هي بتتكلم عن إيه الوقت؟ إحنا بتكلم عن إيه؟ مسألة المعاملات، الكيل والميزان. فالشريعة الإسلامية شريعة من ضمن صفاتها الشمولية، فهي تشمل حياة الإنسان. قل إن صلاتي ونسكي، بس بكده لا، ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وهذا فيه رد على العلمانيين والليبراليين وغيرهم من الطوائف المارقين الذين يريدون فصل الدين عن الحياة، وفصل الدين عن السياسة، وفصل الدنيا عن الدين. كل هذا كلام خطأ. فالمسلم يعيش في الدنيا وقلبه متعلق بالآخرة، يعيش في الأرض وهو محكوم ب يعني رب الأرض سبحانه وتعالى ورب السماوات والأرض سبحانه وتعالى، فكل أموره يحتكم فيها إلى الله عز وجل. ليس هناك تعارض بين أن الإنسان يكون عبد لله تبارك وتعالى في المسجد، وهو أيضا عبد الله عز وجل في الشارع، عبد الله عز وجل في المنزل، عبد الله عز وجل في العمل، عبد الله عز وجل في الوظيفة أو في الدراسة أو في غير ذلك. هو عبد الله في كل وقت وفي كل حين، لا ينفك عن عبودية الله سبحانه وتعالى. لا يقول كما يقول القائلون دعما لقيصر لقيصر وما لله لله، هذا كلام العلمانيين. الدين لله والوطن للجميع، لا، دين لله والوطن لله وحياتنا لله ومماتنا لله سبحانه وتعالى. والله عز وجل أمرنا أن نتحاكم إلى شرعه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الكافرون والفاسقون والثالثة إيه؟ الظالمون في سورة المائدة. فينبغي على المسلم أن يتحاكم دائما وأبدا إلى شرع الله في كل أمور حياته، في كل أمور حياته. وقد حسدنا اليهود، اليهود حسد المسلمين على ذلك، فقال بعضهم علمكم نبيكم كل شيء. احنا ذكرت الأثر ده قبل كده، قال له علمكم نبيكم كل شيء، حتى القراءة، يعني حتى تدخل الحمام تدخل باليسار وتطلع باليمين وتقول أعوذ بك من الخبث والخبائث، وانت طالع تقول غفرانك. علمكم، احنا علمنا كل شيء، سواء كان في المعاملات أو في العبادات أو في الاعتقادات أو في الأخلاق أو في كل شيء، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليه. نرجع تاني، فيقول الله تبارك وتعالى بعد الأمر بالعدم أو النهي عن تطفيف وبيان شر المطففين، يقول ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. المعنى أنهم لا يخطرون ببالهم أنهم مبعوثون مسؤولون عما يفعلون. أفلا ظنوا حتى يتدبروا فيه ويبحثوا عنه ويتركوا ما يخشون من عاقبته. وهنا الظن بمعنى إيه؟ بمعنى الاعتقاد وليس بمعنى الشك. ظن بمعنى ألا يظن، يعني ألا يعتقد هؤلاء. والظن دائما في القرآن يأتي بمعنى اليقين. ألا يوقن هؤلاء أنهم مبعوثون، يعني ألا يوقن هؤلاء أنهم مبعوثون لله عز وجل. وكما ورد عن بعض السلف فضيل بن عياض حينما قال من علم أنه لله وأنه إليه راجع فليعلم بأنه موقوف، يعني ما ينادي الله عز وجل، ومن علم بأنه موقوف فليعلم بأنه مسؤول، ومن علم بأنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، هم دول مش عارفين هم يبعثوا، هؤلاء القضاة الذين يعني يتمادون في الأحكام ويحكمون ظلما وبهتانا، ألا يظن أنهم مبعوثون حينما يحكمون على الناس؟ ألا يظن أنهم سوف يقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى فيحاسبهم على كل حكم وكل كلمة وكل فعل فعلوه؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون سوف يقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى يحاسبهم على كل هذه الأفعال؟ هذا أحد أنواع تطفيف المكيال. فهو حينما يحكم لنفسه أكيد يعني يحكم لنفسه يعني بما يعني يناسبه، وحينما يحكم على غيره فسوف يحكم عليه بأشد العذاب. وكما يقال يعني من الطرف انه لما احد الناس اللي هم يدعون المشيخه, فبعض الناس لما قالوا له يعني عم الشيخ ان في يعني عزكم الله كلب تبول على الجدار, فقال لهم يعني يهد ويبنى 7 مرات, فقالوا له ده الجدار بتاعك عم الشيخ, قال لهم قليل من الماء يطهره. يعني طالما ان هو ايه حاجه عليه هو خلاص يبقى كده يعني الحل موجود والفتوى موجود, لكن على غيره يبقى 7 مرات. فألا يظن اولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم, واليوم العظيم هو يوم إيه؟ يوم القيامة. أنتوا فاكرين إن إحنا كنا طلبنا كده نشاط إن إحنا أذكر 20 اسما من أسماء يوم القيامة, فمن ضمن أسماء يوم القيامة أنه يوم عظيم لعظم ما يحدث فيه من أهوال ومشاهد وأحداث عظيمة وجليلة, يعني يقشعر له البدن ويشيب فيها الولدان. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم, يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد, نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فألا أظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم, هذا اليوم يوم يقوم الناس لرب العالمين, يعني يقومون واقفين منتظرين لأمر رب العالمين سبحانه وتعالى أو لجزائه أو لحسابه, دلالة على عظم ذنب التطفيف ومزيد إثمه وفظاعة عقابه, وذلك لما فيه من خيانة الأمانة وأكل حق الغير. يوم يقوم الناس لرب العالمين, هذا يوم عظيم. يعني ورد في سورة المعارج مقدار هذا اليوم في يوم كان مقداره إيه؟ 50,000 سنة. قال المفسرون 50,000 سنة على المكذبين والمعاندين, أما المؤمنين المصدقين فيمر عليهم كصلاة ظهر أو كصلاة عصر كما ورد في بعض الآثار. يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا, ثم يذكر الله تبارك وتعالى فريقين من الناس, كلا إن كتاب الفجار لفي سجين, بشيء من التفصيل. الفريق الأول كلا, وكلمة كلا هي أداة ردع, هي كلمة زجر وردع. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين, يعني إن الفجار ومنهم المطففون مكتوبون في سجل أهل النار, أي في أو في حبس وضيق. فهذا السجين هو من السجن, يعني في مكان ضيق محبوسين فيه كتاب الفجار في هذا السجن الضيق والعياذ بالله, وهذا فيه من الإهانة لهم. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وكلمة الفجار جمع فاجر, وهو مأخوذ من الفجور, وهو شق الشيء شقا واسعا, لما شق الشيء هذا فجور انفجر. وسمي الفجار بذلك مبالغة في هتكهم لحرمات الله, فاجر لأنه يهتك حرمات الله, فكأنه يشق شقا واسعا كما في المعنى اللغوي. فسمي الفجار بذلك مبالغة في هتكهم لحرمات الله وشقهم لستر الشريعة بدون خوف أو وجل. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين, وما أدراك ما سجين, هذا للتهويل, لتهويل هذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى, هذا السجن العظيم الضيق. وما أدراك الذي يكون فيه النار والعياذ بالله, وما أدراك ما سجين, كتاب مرقوم, كتاب مرقوم. يقول المفسرون أن كلمة كتاب مرقوم ليست تفسيرا لسجين, هو ربنا سبحانه وتعالى قال وما أدراك ما سجين لبيان هول وعظم هذا الحبس الذي سوف يكون فيه هذا الكتاب, ولكن كتاب مرقوم هذا بيان بدل من كتاب مين؟ من كتاب الفجار. يبقى ليس معنى كلمة سجين كتاب مرقوم, لكن المقصود بها إيه؟ كلا إن كتاب الفجار كتاب مرقوم, كتاب الفجار هو هذا الكتاب المرقوم. كتاب مرقوم أي ذلك الكتاب الذي رصد فيه أسماؤهم, مرقوم يعني من الرقم, رقم اللي هو الكتابة, كتابة البينة الواضحة. وزي ما في قصة أصحاب الكهف, أصحاب الكهف والإيه والرقيم, فمن ضمن معاني كلمة الرقيم أنهم أسماؤهم مكتوبة مرقومة في جلد أو في صخرة بينة واضحة. كتاب مرقوم ذلك الكتاب الذي رصد فيه أسماؤهم, كتاب مسطور. وقيل سجين في هي في الأصل سجيل مشتق من السجل وهو الكتاب. كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين, ويل يومئذ للمكذبين. وكلمة ويل كما ذكرناها إما أن تكون دعاء بالهلاك أو واد في جهنم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين, هؤلاء الذين يكذبون ولا يؤمنون ولا يصدقون بيوم القيامة وهذا اليوم العظيم, ويل له وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. هذه صفة للمكذب أنه فاجر جائر متجاوز في الإثم منهمك في أسبابه، معتد أثيم يعني متجاوز في الإثم والمعصية. ثم ذكر أيضا بعضا من أوصافه فقال إذا تتلى عليه آياتنا أي المنزلة على محمد صلى الله عليه وسلم قال أساطير الأولين. هذا المكذب يقول أن هذه الآيات أساطير الأولين يعني أحاديثهم وأباطيلهم التي في كتبهم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، فهذا الذي يكذب بالكتب المنزلة وما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنها أساطير، هذه حكايات وروايات تحتمل الصدق والكذب، بل هم أيضا يكذبونها ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم تأتي الردع مرة ثانية، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا للردع والزجر للمعتدي الأثيم عن ذلك القول الباطل وتكذيب له. بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون يعني كثرت منهم المعاصي والذنوب فأحاطت بقلوبهم، فذلك الران عليها، الران اللي هو بيكون يعني بيختم على يوضع كأنه غطاء على قلبه فلا يفهم ولا يعي. ورد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن عاد زادت حتى تغلف قلبه، فذلك الران الذي ذكره الله سبحانه في القرآن. فالران هو الغطاء الأسود، كلما أذنب ذنبا ولم يتب من إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الذنب فتوضع نكتة سوداء حتى يصير أسود ران، يعني يوضع غطاء على قلبه فيرى الحق باطلا والباطل حقا والمعروف حقا والحق معروف، يعني يرى المعروف منكرا والمنكر معروفا، وإلا ما أشرب من هواه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وفي قراءة حفص فهناك سكت على اللام هو اللي بيمد المنفصل، يقول كلا بل ران على قلوبهم، وباقي القراء يضغمون الراء في اللام كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ثم يقول الله عز وجل كلا إنهم، مرة ثانية كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني عن ربهم يوم القيامة لا ينظرون إليه كما ينظر المؤمنون، فكما حجبهم في الدنيا عن توحيده حجبهم في الآخرة عن رؤيته والعياذ بالله. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. بعض العلماء احتج، مالك والإمام الشافعي وأهل السنة احتجوا بهذه الآية على إثبات رؤية المؤمنين لله عز وجل يوم القيامة. فين إثبات رؤية المؤمنين هنا؟ وربنا قال عن الفجار إنهم عن ربهم يومئذ إيه؟ لما طب أين رؤية المؤمنين؟ حد كده؟ فضل لأن الجزاء من جنس العمل، فكما أن الكافرين محكومون على رؤية الله عز وجل يجازى المؤمنون بالنظر للوجه. برضو مش واضحة أو؟ فضل شمالت. لا يستوي الكفار والمسلمين في لا، إحنا عايزين نقول أين إثبات رؤية المؤمنين في هذه الآية؟ تفضل. إذا أدل إن الكفار محبوبين. تمام. فتح الله عليك ولك وبك. فمعنى إن هو أثبت إن هنا الكفار محجوبين يبقى هناك إيه؟ فريق آخر ليسوا محجوبين. وإلا لم يكن لتخصيص هؤلاء بأنهم محجوبون فائدة إذا لم يراه المؤمنون. يبقى لو هم كل الناس محجوبين كما يعني في آراء بعض أو في آراء عقيدة المعتزلة وبعض الأشاعرة أنهم ينفون رؤية المؤمنين لله عز وجل يوم القيامة، يقول لك لا المؤمنين لن يرون الله، لن يروا الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولكن مثل هذه الآيات أحد أدلة الردود عليه، لأن الله بيّن أن هناك صنفا إيه محجوب، يبقى الصنف الثاني إيه ما هو وضعه وما هو صفته؟ غير محجوب، وإلا فلم يكن لتخصيص هؤلاء بالحجب فائدة. واضح قلنا؟ طيب. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي رحمه الله لما حجب سبحانه قوما بالسخط على دل، لما حجب قوما بالسخط دل على أن قوما يرونه بالرضا. واحتج الإمام مالك رحمه الله بهذه الآية على رؤية المؤمنين تعالى لربهم من جهة دليل الخطاب، وإلا فلو حجب الكل لما أغنى هذا التخصيص. لو كل الناس محجوبين طب إيش معنى ذكر هؤلاء؟ فلا شك أن هؤلاء محجوبون، أما المؤمنون فيرون الله سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم نعيم أهل الجنة حينما يرون الرحمة، وورد يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أسألك لذة لذة النظر إلى وجهك الكريم، هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث صحيح صريح إنكم ترون ربكم يوم القيامة، وحينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل تضامون، قال هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر، فإنكم ترونه كما ترون هذا القمر، فشبه الرؤية بالرؤية وليس المرء بالمرء، شبه أنكم كما ترون هذا القمر بدون أي حجاب وبدون أي يعني تشويش أو غير ذلك، فكذلك سوف يرى المؤمنون ربهم سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم نعيمهم يوم القيامة. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم، يعني سيدخلون النار سيدخلون النار ثم يذوقون حرها، ثم إنهم لصالوا الجحيم يعني يذوقون حر النار، وهذا أيضا من أسماء النار وهو الجحيم. فهذا كان الكلام على الصنف الأول حينما قسم الله تبارك وتعالى الناس يوم القيامة إلى فجار وإلى أبرار. فكان الكلام عن الصنف الأول، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم، إلى أن بلغ هذه الآية ثم إنهم لصالوا الجحيم، يعني سيدخلون النار ثم يذوقون حرها. والجحيم هو اسم من أسماء النار. ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، يعني يقال لهؤلاء المكذبين والمعاندين على سبيل التوبيخ والتقريع هذا الذي كنتم به تكذبون، هذا الذي كنتم تكذبون مسألة البعث والنشور والحساب وأن الإنسان سوف يبعث ويحاسب على أعماله. ومع الأسف الشديد كثير من الناس أو بعض الناس يكذب بالبعث والنشور إما بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة، وكأنه يكذب يعني ببعض حتى تفاصيل يوم القيامة. ونحن ذكرنا قبل ذلك أن معنى الإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر هو ركن من أركان الإيمان الستة، معنى الإيمان باليوم الآخر هو أن يصدق العبد بكل ما يحدث له من بعد موته ومن بعد موته وابتداء بالقبر وفتنة أو نعيم عذاب أو نعيم، ومرورا بالبعث والنشور والحساب والصراط والميزان والحشر وغير ذلك، وانتهاء إما إلى جنة نسأل الله عز وجل أن يجعلها كذلك، وإما إلى نار والعياذ بالله. فالذي يكذب بذلك طبعا كل يصدق بكل ما أخبر به الله سبحانه وتعالى أو أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم. فعندنا احنا الإيمان باليوم الآخر يعني نوعين، إيمان مجمل إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. إيمان إجمالي هو أن يوقن العبد أن هناك يوما آخرا سوف يحاسب فيه العباد على كل ما عملوا، وهناك إيمان تفصيلي يعني كل التفاصيل التي وردت في الكتاب أو في السنة في هذا اليوم، سواء كانت في القبر أو في البعث أو في النشور أو في عرصات القيامة أو الميزان أو الصراط أو تطاير الصحف كما مرت بنا في سورة الانشقاق وغير ذلك من التفصيلات. يجب على المؤمن يجب على المسلم أن يؤمن بكل هذه التفاصيل. فيقال ثم يقول لهم هذا الذي كنتم به تكذبون، هذا الذي كنتم به تكذبون في الدنيا فيعني سوف تنالون منه والعياذ بالله. ثم ينتقل الحديث عن الصنف الثاني من يعني، وهذا كما ذكرنا مرارا أن هذا من معاني أن القرآن مثاني، أنه يأتي بالشيء وما يقابله، يأتي بالعذاب ثم النعيم، يأتي بالمكذبين ثم المصدقين، يأتي بالمتقين ثم الفجار. فبعدما ذكر الكلام عن الفجار يأتي الكلام عن الأبرار، فيقول الله تبارك وتعالى كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. يقول الشيخ الأشقر رحمه الله لفي عليين يعني إنهم مكتوبون في أهل عليين وهي الجنة أو أعالي الجنة، والأبرار هم المطيعون، الأبرار هم المطيعون المصدقون الذين آمنوا بالله عز وجل واستحقوا بعد إيمانهم وعملهم الصالح استحقوا أن يكونوا من أهل الجنة، فجعل الله تبارك وتعالى كتابهم في عليين. الفجار كان كتابهم في سجين، في سجن في نار جهنم يعني مضيق عليه، أما كتاب الأبرار ففي عليين، هذا تكريم وتشريف لهم في مكان عال. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون، يعني وما أعلمك يا محمد صلى الله عليه وسلم أي شيء عليون على جهة التفخيم والتعظيم لعليين، يعني هذا تفخيم وما أدراك ما عليون جهة التفخيم والتعظيم، ومر بنا وما أدراك ما سجين جهة التهويل يعني التهويل وبيان يعني خطورة ما يكون فيه الفجار، أما هنا فيكون على جهة التعظيم. وما أدراك ما عليون. ثم يقول الله عز وجل كتاب مرقوم، يعني الكتاب الذي فيه أسماؤهم كتاب مستور، وأن المرقوم هو الذي تسطر فيه الأسماء ويكون واضحا ظاهرا. كتاب مرقوم يشهده المقربون، والمقربون هم الملائكة يحضرون ذلك الكتاب المرقوم ويرونه، وقيل يشهدون بما فيه يوم القيامة. فهذا من تكريم الإنسان، وقد بين الله سبحانه وتعالى تكريم المؤمن في سورة آخر سورة مريم: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. المجرمون يساقون كما تساق البهائم عطاشا، وأما المتقون يحشرون، وهذا التكريم، يحشرون ركبانا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، وهذا على سبيل التكريم. وهنا كذلك أيضا الكتاب الفجار في سجين، يعني في مكان ضيق، أما كتاب الأبرار في عليين ويشهده المقربون، كل هذا من تكريم أهل الجنة. يشهده المقربون: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. ثم يقول الله تبارك وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، بيان للأبرار. وقال بعض المفسرون أن هذه الآيات مثلها مثل الآيات التي وردت في سورة الواقعة، يعني سورة الواقعة قسم الله تبارك وتعالى الناس إلى ثلاثة أقسام: أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون. فهناك السابقون وهم الأبرار، وهناك أصحاب الميمنة وهم من أهل الجنة أقل منهم درجة، وهناك يعني الصنف الثالث اللي هو المخالف تماما هم أصحاب المشأمة، يعني أصحاب الشمال. فهنا يتكلم عن الأبرار: كلا إن كتاب الأبرار، إن الأبرار لفي نعيم، إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظروا، يعني في نعيم، في نعيم، نعيم الجنة، ونعيم رؤية الله سبحانه وتعالى، ونعيم يعني رضا الله عز وجل، كل هذا من النعيم العظيم الذي يجده الأبرار يوم القيامة. على الأرائك ينظرون، والأرائك هي الأسرة التي في الحجال، وهي إيه عندكم؟ الكلل. هو المقصود الأرائك، يعني هي الأسرة التي يكون لها أرجل، هذه معنى كلمة إيه؟ معنى الأرائك. وهذا أيضا من باب التكريم، يكرم الإنسان ويجلس على أسرة لكي يكون يعني في مقام فيه راحة، وحتى إذا ما أراد شيئا من الجنة فإنه تتدلى له الأشجار والفواكه بدون مشقة وبدون تعب أو نصب. فهم على الأرائك، يعني يجلسون على الأرائك، ففي هذا تكريم. أما الفجار والكفار العياذ بالله، فمر بنا أنه يعني فأمه هاوية، يعني يهوي على أم رأسه في النار والعياذ بالله، كل هذا من الإهانة وعذاب الكفار، كما قال الله سبحانه وتعالى بيان أن عذاب الكفار دائما يكون عذابا مهينا، وحتى لو عذب المؤمنون فيكون عذابهم أليما ليس مهين، العذاب المهين يكون للكفار. فالأهل الجنة يكرمون، ومن ضمن أنواع التكريم أنهم على الأرائك ينظرون. وكلمة ينظرون أي إلى ما أعد الله لهم من الكرامات، وقيل ينظرون إلى وجه الله عز وجل. فكلمة على الأرائك ينظرون فيها وجهين: إما أن ينظرون إلى ما أعده الله تبارك وتعالى، وذلك أن قال بعض المفسرين، قال بعض المفسرين أن كلمة ينظرون حذف مفعوله، يعني لم يقل ينظرون إلى ماذا، على الأرائك ينظرون، طب ينظرون إلى إيه؟ مفروض ينظرون إلى شيء ما، فحذف مفعولها لقصد التعميم، أي ينظرون إلى كل ما يبهج نفوسهم. فهذا من لكي يتفكر الإنسان، طب ينظرون إلى إيه؟ ينظرون إلى النعيم، ينظر بعضهم إلى بعض، ينظرون إلى وجه الله عز وجل، كما يعني هناك يعني وجه للتفسير والذكر والشيخ هنا، ينظرون إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن النظر إلى وجه الله عز وجل هو أعلى نعيم أهل الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم النظر إلى وجهه الكريم، يعني كان هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، إن هو: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم سبحانه وتعالى. فالمسلم أيضا يسأل ذلك. فإذا وبين عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أهل الجنة حينما ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى في الجنة فينسون كل النعيم الذي حصلوا عليه أو رأوه أو عاينوه حينما يجدون هذه اللذة وهذه النظرة العظيمة، هي وهي رؤية الرحمن. ولذلك جاء في القرآن في الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل. الحسنى هي الجنة، الذين أحسنوا أحسنوا في هذه الحياة الدنيا الحسنى يأخذون الجنة، وزيادة، وهذه الزيادة هي هي النظر إلى وجه الكريم سبحانه وتعالى. على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يعني إذا رأيتهم عرفت أنهم من أهل النعمة لما تراه في وجوههم من النور والحسن والبياض والبهجة والرونق. دائما كده الإنسان لما يكون منعم حتى في الدنيا يكون واحد كده بيظهر عليه أثر النعمة، حينما يكون أكله طيبا وملبسه طيبا ومشربه طيبا، يعني فيظهر عليه أثر النعمة. فما بالك إذا كان هذه النعمة هي أعظم النعم، وهي في الجنة يأكل ويشرب ويلبس وفي راحة تامة وغير ذلك، فلا شك أن ذلك يظهر عندهم نظرة. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. ثم قال الله تبارك وتعالى يسقون من رحيق مختوم. والرحيق هو الخمر، الرحيق من الخمر هو ما لا غش فيه ولا شيء يفسده، والمختوم الذي له ختام فهو ممنوع من أن تمسه يد إلى أن يفك ختمه الأبرار. فدي معنى كلمة إيه رحيق؟ رحيق هو إيه؟ الخمر. والجنة فيها خمر. وفي سورة محمد صلى الله عليه وسلم ذكر الله تبارك وتعالى أنهار الجنة فيها أنهار من خمر لذة للشاربين، فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. فذكر الله تبارك وتعالى أن الجنة فيها إيه؟ أنهار من خمر، ولكن خمر الدنيا غير خمر الآخرة. قد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما في الجنة من الدنيا إلا الأسماء وفقط. يعني هي الجنة فيها من اللي في الدنيا إيه؟ الأسماء. الجنة فيها عنب والدنيا فيها عنب، لكن هل عنب الجنة مثل عنب الدنيا؟ لا، الاسم فقط. جنة فيها نساء والدنيا فيها نساء، لكنها الايه تختلف. ليس لما في الجنة ما في الجنة من الدنيا إلا الأسماء وفقط. فالجنة فيها فاكهة والدنيا فيها فاكهة، ولكن تختلف الايه يختلف الصنفان. فيبين الله تبارك وتعالى يسقون من رحيق مختوم، هذا هي خمر، والخمر التي يعني امتنع عنها المسلم طاعة لله سبحانه وتعالى في الدنيا فإنه ينالها يوم القيامة. والله تبارك وتعالى قال في صفة الخمر في سورة محمد عليه الصلاة والسلام قال خمر إيه؟ لذة للشاربين. لو احنا تتبعنا كل وصف أو كل نهر من هذه الأنهار نجد أن الله عز وجل سلب منه ما يشينه في الدنيا. أنهار من عسل مصفى، دايما عسل الدنيا يكون في بعض الشوائب فعسل الأخرة مصفى. أنهار من لبن لم يتغير طعمه، لبن الدنيا حينما يمكث يعني عدة أيام تجد فيه يعني لسعة في الطعم وتغير في الطعم، أما لبن الآخرة فليس كذلك. وأنهار من ماء غير آس، يعني غير متغير الرائحة. الماء لو أنت تركتها كده في الشارع بعض أيام سوف تجد يعني منها رائحة يعني غير طيبة، أما ماء الآخرة وماء الجنة فلا يتأثر بذلك. وكذلك الخمر كان ثابتة في النعم، نعم ثابتة يعني ما فيش تغيير فيها. فالخمر الدنيا معلوم انها يعني حتى جماعه هم دايما بيشربوا الخمر كده يشربها ايه يعني يقذفها، لان بيكون فيها مراره وبيكون فيها يعني شوائب ويكون فيها وهي ضاره ايضا للجسم وغير ذلك. اما خمر الاخره فهي لذه للشاربين. فهنا قال يسقون من رحيق مختوم، يعني ختامه، وذكر الله تبارك وتعالى ختامه قال ختامه مسك، يعني اخر طعمه ريح المسك، وفي قراءه خاتمه مسك. إذا رفع الشارب فاه من آخر شرابه وجد ريحه كريح المسك، وقيل مختومة أوعيته بالمسك، يعني إما تكون المسك في الأعلى أو في الأسفل. فتخيل يعني بعض المفسرون قالوا أن تخيل أنه لو كان ختامه مسك فما بالك بما يعني آخر حاجة فيه تكون مسك، ومن أفضل أنواع الطيب والعطور، فكيف يكون هذا الخمر وهذا النعيم الذي سوف يشربه الإنسان ختامه مسك. وفي ذلك ونحن قلنا إيه قرأه الكسائي قرأ خاتمه مسك، والخاتم والختام يتقاربان في المعنى إلا أن الخاتم هو الاسم والختام هو المصدر. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون أي فليرغب الراغبون. والتنافس هو التشاجر على الشيء والتنازع فيه فيريده كل واحد لنفسه وينفس به عن غيره. يعني يتنافس المتنافسون كأنها نوع من المسابقة. تنافس المؤمنون هذا هو التنافس الحقيقي، تنافس على الطاعات والتنافس على يعني ما يرضي الله سبحانه وتعالى. وكما ورد عن بعض السلف أنه قال من نافسك في الدنيا فدعها له ومن نافسك في الآخرة فنافسه. من نافسك في الآخرة يعني كأنها مباراة، يعني مين اللي يقرأ أكثر، مين اللي يصلي أكثر، مين اللي يحافظ على تكبيرة الإحرام أكثر، فمن نافسك في الآخرة فنافسه ومن نافسك في الدنيا فدعها له. وفي هذه الآية وفي ذلك فليتنافس المتنافسون أن المقصود بها تحريض الناس وحظهم على تقديم العمل الصالح الذي يوصلهم يوم القيامة إلى أعلى الدرجات. يعني دائما يقدم العمل الصالح حينما تتعارض الدنيا مع الآخرة، فينبغي على المسلم الذي يرجو الله عز وجل واليوم الآخر أن يقدم أمر الآخرة. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم، يعني هذا الخمر يمزج ذلك الرحيق من تسنيم وهو شراب ينصب عليهم من علو وهو أشرف شراب الجنة. ومزاجه يعني يختلط بالتسنيم، ثم ذكر معنى التسنيم وقال عينا يشرب بها المقربون. هذه العين عليه، وكلمة تسنيم يعني جاءت من كلمة إيه؟ السنام، سنام الجمل اللي هو إيه؟ يكون أعلى، أعلى شيء في الجمل. فتسنيم هي عين عالية يعني، وهذا من أيضا أنواع التكريم. ومزاجه من تسنيم عينا، هذه التسنيم عينا يشرب بها المقربون، يعني يسقون الرحيق من عين التسنيم يمزجون بها كؤوسهم. فتخيل يعني هذا الشراب العظيم وهذا النعيم المقيم الذي يناله أهل الجنة. ثم ينتقل الحديث في ختام هذه السورة عن صنف من الناس وقضية يعني مهمة لمسألة يعني من آمن بالله عز وجل ومن التزم بدين الله سبحانه وتعالى أنه سوف ينال من السخرية والاستهزاء وغير ذلك. فقال الله تبارك وتعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. يقول الشيخ الأشقر رحمه الله إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا ويضحكون. إن الذين أجرموا يعني الكفرة، كانوا من الذين آمنوا يضحكون يعني يستهزئون بالمؤمنين ويسخرون منهم. وذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآيات أن بعض المشركين كأبي جهل والعاص بن وائل كانوا يستهزئون من فقراء المسلمين كصهيب وعمار بن ياسر رضي الله عنهما، فنزلت هذه الآيات. يعني كانوا احنا قلنا ان صور مضففين الراجح فيها انها كانت مكية، فكان الصناديد الكفار يستهزئون من فقراء المسلمين، فنزلت هذه الآيات ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون. يعني من الغمز وهو الاشارة بالجفون والحواجب يعيرونهم بالاسلام ويعيبونهم به، يعني يعيرونهم كأنهم ايه يعيرونهم. وهكذا المجرمون يعيرون أهل الإسلام وما علموا النعيم الذي هم فيه. وكما قال بعضهم يعني أخرجوا آل لوط من قريتكم، لماذا؟ إيه هي الجريمة التي فعلوها؟ ما هي المصيبة الكبرى؟ إنهم أناس يتطهرون. ده الناس دول بتوع الطهارة يقول لك حلال وحرام وإحنا مش سكتنا الكلام ده. فكأن جريمتهم وكأن مصيبتهم الطهارة. وكما قال مؤمن آل فرعون حينما قال لقومه نصيحا لهم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات؟ يعني أنتم ما هي مشكلة موسى وما هي مصيبة موسى؟ أن يقول ربي الله، يقول لا إله إلا الله. فهكذا من كل من استهزأ بالمؤمنين وكل من استهزأ بأهل الالتزام وكل من استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرد كيدهم في نحورهم. وأن يعني ومعلوم أن كل من آذى النبي عليه الصلاة والسلام فإن جزاءه يكون في الدنيا قبل الآخرة. فالله عز وجل يدافع عن نبيه عليه الصلاة والسلام ويدافع عن المؤمنين، وقد يطول الوقت، ولكن كل من كانت عادة الله عز وجل في كل من استهزأ بالنبي عليه الصلاة والسلام أنه يجازى في الدنيا ويعاقب في الدنيا قبل الآخرة. وكان الواجب علينا نحن أن ننصر النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أعظم نصرة النبي عليه الصلاة والسلام نشر سنته. احنا بعض الناس كده يفتكر انه ايه يحزن اذا سب النبي عليه الصلاة والسلام او استهزئ به او غير ذلك وهو بعيد عن السنة ويترك يعني السنة ويسأل امر الفلاني فرض ولا سنة، يتمنى ان يكون سنة حتى لا يفعله، حرام ولا مكروه يتمنى ان يكون مكروها حتى يفعله. لا، السنة دي قد تكون هي التي تثقل موازين حسناتك يوم القيامة. فنصرة النبي عليه الصلاة والسلام تكون في إحياء سنته، في الدعوة إلى سنته وتعريف الناس بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وشمائل الحبيب صلى الله عليه وسلم وفضائله. فيعني لا شك أن الدين منصور، ولكن الواجب علينا هو نصرة النبي صلى الله عليه وسلم نصرة عملية، وليس مجرد كلام وتعاطف فقط، ولكن يكون عمليا بالدعوة إليه وإلى فضائله وشمائله بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، فديناه بآبائنا وأمهاتنا. فيبين الله سبحانه وتعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. انقلبوا يعني إذا رجع هؤلاء الكفار إلى أهلهم من مجالسهم انقلبوا فكهين، يعني معجبين بما فيه متلذذين، فكهين يعني متلذذين به، يتفكهون بالطعن في المؤمنين والاستهزاء بهم. وفي قراءة انقلبوا فاكهين يعني بإضافة الألف، وهي صفة مشبهة، فاكهين يعني هي اسم فاعل بمعنى فرحين إذا مزج كلامه ليضحك أو يضحك غيره، يعني عشان يضحك غيره ويستهزئ بالمؤمنين، وكأنه يعني أتى بما لم يأتي به أحد، ويسخر من المؤمنين، ويسخر من الالتزام، ويسخر من اللحية، ويسخر من الحجاب، ويسخر من النقاب، ويسخر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويسخر من عقيدة المسلمين. مع الأسف الشديد بعض المسلمين أو ممن يدعون الإسلام يسخرون من عقيدة المسلمين، يقول لك إيه عذاب القبر والخرافات، يظن أن هذه خرافات، هذه عقيدة ثابتة بالكتاب والسنة، اللحية والنقاب والكلام الفاضي، يعني والعياذ بالله كبرت كلمة تخرج من أفواههم، يذكرون أن هذا كلام فاضي، وكأن هذا الكلام يعني إحنا بقينا بقى في القرن العشرين ولا الواحد والعشرين، وينبغي أن إحنا الكلام ده كان القرون الظلام، وكأنهم يشيرون بالقرون الظلام ديت على القرون النبي صلى الله عليه وسلم، قرون الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا مع الأسف الشديد يعني لو صدر من الكفار خلاص، لكن لم يصدر من ناس كده يتسمون بأسماء إسلامية وكأنهم يريدون أن يتنصلوا من تاريخهم، هذا تاريخ الأبيض الناصع. قرون الظلام التي يذكرونها كان الإسلام في أعلى عليين، الإسلام فتح يعني الأرض، كانت نصف الأرض تقريبا في هذا الوقت تدين للإسلام والمسلمين، وكانوا يعني يحكمون بشرع الله سبحانه وتعالى، ويعني انتشر الإسلام انتشارا واسعا وأخلاق المسلمين، ولكن يعني نسأل الله العفو والعافية. المهم يقول الله تبارك وتعالى: وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، يعني معجبين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، يعني إذا رأوا المؤمنين قالوا إن المؤمنين إيه هم دول الضالين، وهم دول الذين لا يفهمون الدين ويتاجرون بالدين، ويعني التهمات معلبة مذكورة، قالوا إن هؤلاء لضالون، كما قال يعني ذكرنا أنهم قوم لوط، يعني يذكرون أن يعني مشكلة المؤمنين أنهم يتطهرون، وكما قال يعني فرعون أيضا عن موسى عليه السلام: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. مين اللي يظهر في الأرض الفساد؟ موسى عليه السلام، لا حول ولا قوة إلا بالله. فرعون الذي ادعى الربوبية والألوهية قال: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، ما أريكم إلا ما أرى. هو يبقى هو كده ليه جاي بقى يعلم الناس الدين، ويعني يضبط لهم مسائل الدين، ويعني يحدد لهم يعني الصحيح الدين. أما موسى عليه السلام النبي المرسل فهو الذي يعني يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فهذه سنة متكررة والعياذ بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيقول الله تبارك وتعالى: وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، يصفون المؤمنين بالضلال، وما يرد الله عز وجل عليهم: وما أرسلوا عليهم حافظين، يعني وما أرسل هؤلاء الكفار على المسلمين من جهة الله عز وجل موكلين بهم يحفظونهم أو يحفظون عليهم أعمالهم، يعني لماذا يقولون ذلك ويصفونهم بالضلال وكذا، هذا رد من الله عز وجل: وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، اليوم اللي هو المقصود به يوم القيامة، يعني يضحكون من الكفار حينما يرونهم أذلاء مغلولين كما ضحك الكفار منهم في الدنيا، زي ما الكفار ضحكوا من المؤمنين في الدنيا فكذلك المؤمنون سوف يضحكون منهم يوم القيامة حينها لا ينفع ندم النادمي. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، هنا هيكون هناك تكريم للمؤمنين، أي ينظرون إلى أعداء الله عز وجل وهم يعذبون، والمؤمنون متنعمون على الأرائك اللي هي الأسرة التي لها أرجل كما ذكرنا، على الأرائك ينظرون. ثم يختم الله تبارك وتعالى هذه السورة بهذه الآية: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، أي قد وقع الجزاء للكفار بما كان يقع منهم في الدنيا من الضحك من المؤمنين والاستهزاء به. هل توبة؟ هذا سؤال للتوبيخ والتقريع وبيان أن هذا حق، وكأنه تركت الإجابة للمستمع. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ وكلمة أيضا التعبير بثوبة مع أنه أكثر ما يستعمل في الخير، يعني الثواب أكثر ما يستعمل في إيه؟ في الخير والحسنات. وإنما هنا ذكر ثوبة من باب التهكم، من باب يعني كأنهم خدوا ثوابهم عذاب، فهذا تهكم بالكفار كما مر بنا في قوله سبحانه وتعالى فبشرهم بعذاب أليم. احنا قلنا البشارة لما تطلق تبقى بإيه؟ بالخير، ولكن إذا قيدت فيكون لها معنى آخر. فهنا لما قيدت بالعذاب الأليم كان معناه التهكم والتوبيخ والتقريع لهؤلاء الكفار. فكذلك هنا، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ طبعا الجواب نعم، ثوب الكفار ما كانوا يفعلون وأخذوا جزاء عنادهم وكفرهم وتكذيبهم. كان هذا هو آخر سورة المطففين، وإن شاء الله تبارك وتعالى تأتي معنا سورة الانفطار في الأسبوع القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وقلنا، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.